الرسالة الأولى وردت إلى البرنامج من السائل بجاد عبد الله المطيري من حفر الباطل، يقول في رسالته: عند عمي زوجتان، إحداهما أنجبت بنتا وعندما بلغت زوجنيها، وبعدما أنجبت منها طفلين أبلغتني زوجة عمي الأخرى بأنها أرضعتني 4 رضعات متفرقات، وسؤالي هل تحرم علي زوجتي حيث أنني سمعت بأن الذرة للرجل، يقصد اللبن، أرجو إفادتي عن هذا الموضوع، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن المدة التي يرضع فيها المولود، فقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وجاءت أدلة تدل على بيان عدد الرضاع الذي يحرم، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها 5 رضعات. وبناء على ما ورد في القرآن وما ورد في السنة، إذا كنت قد رضعت من زوجة عمك في الحولين ورضعت 5 رضعات، فإنك ابن لعمك وتكون أخا لبنته، وكون البنت من زوجة عمك التي لم ترضع منها هذا لا أثر له، مع العلم أن الطفل إذا مسك الثدي وارتضع منه ثم تركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر فهذه رضعة، فإذا عاد إليه رضعة أخرى، وهكذا حتى يكمل 5. وعلى هذا الأساس، فعلى هذه المرأة مع ولي البنت ومع الزوج الحضور لدى قاضي الجهة التي هم فيها من أجل إثبات الرضاع ووقته وعدده، وبعد ذلك يجري القاضي ما يراه لازما من إبقاء النكاح أو من فسخه. وفي حالة فسخ النكاح بناء على أن الرضاع محرم، الأولاد الذين رزقت بهم منها في المدة التي لم تعلم عن الرضاع هم أولاد لك وأولاد لها، لأنك لم تعلم بهذا إلا بعد مجيئهم. أما إذا كان الرضاع غير محرم فالأمر في ذلك واضح والنكاح صحيح، وتبقى العلاقة الزوجية بينكما. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن السائل